بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، عبد لا يعبد ورسول لا يكذب، بل يطاع ويتبع. ولا يعبد الله إلا بما شرع. اللهم صل وسلم عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فنستعين بالله تعالى ونبدأ درسنا في شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة للالكاء، ونبدأ من حيث وقفنا في الدرس السابق. ندعو الشيخ فهد أن يبدأ. بسم الله وعلى بركة الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الإمام اللالكائي رحمه الله: سياق ما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم في الحث على اتباع الجماعة والسواد الأعظم، وذم تكلف الرأي والرغبة عن السنة، والوعيد في مفارقة الجماعة. والوعيد في مفارقة الجماعة، نعم. اللهم صل وسلم. علقنا على الحاشية أي فيما مضى، ما في بما يغني عن الإعادة. نعم. قال: أخبرنا محمد بن الحسين الفارسي، قال أخبرنا جعفر بن محمد بن الحسين بن عبد العزيز، قال حدثنا محمد بن إسماعيل البخاري، قال حدثنا سعيد بن أبي مريم، قال حدثنا محمد بن جعفر، قال أخبرنا حميد أنه سمع أنس بن مالك رضي الله عنه يقول: إن النبي صلى الله عليه وسلم قال: والله إني لأخشاكم لله وأتقاكم له، من رغب عن سنتي فليس مني. قال أخبرنا علي بن محمد بن أحمد، أخرجه البخاري عن سعيد، ورواه مسلم بطريق آخر عن أنس، والنسائي ومسند أحمد كما يقول صاحب الحاشية المحقق وفقنا الله وإياه. نعم. إيش الشاهد من هذا؟ الحث على ملازمة السنة، من السنة الجماعة، ومن السنة جماعة. الاجتماع. اي نعم، الاجتماع على الحق وملازمة الجماعة. نعم، من السنة، من سنته عليه الصلاة والسلام ملازمة الجماعة. سمعنا من الخطيب اليوم يعني الخطبة في موضوع الجماعة، وقال لما هاجر النبي صلى الله عليه وسلم أول ما بدأ بالمؤاخاة بين المهاجرين والأنصار، وهذا أيضا يعني أخذ بمبدأ الجماعة. وحينما يحصل خلاف بين المهاجرين والأنصار يذكرهم بالإسلام فيتركون الحمية، مع أنهم تنادوا بكلمة اكتسبوها من الإسلام. المهاجرون يقولون: يا للمهاجرين، والأنصار يقولون: يا للأنصار. فماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم؟ أبي دعوى الجاهلية وأنا بين أظهركم؟ دعوها فإنها منتنة. دعوها، مع أنه ما قالوا شيء، يقولوا يا للمهاجرين يا للأنصار. لو قال شخص يا للمسلمين على مسألة حمية على غير حق، يريد يعني الحمية للتعصب، هذا أيضا لا يجوز، هذا لا يجوز. إنما التعصب للإسلام بدليله، لكن المسلمين باعتبار أنهم مسلمين نتعصب لهم ونعاونهم على ظلمهم وغير المسلمين حتى وإن كانوا قد عدلوا نظلمهم، هذا لا يصلح. ويقابله بعض مفهوم إخواننا السلفيين، يقولون السلفي تغاضى عنه، المنتمي للسلفية لا تحاسبه على تقصيره، يعني مفهوم كلامهم. لكن الخارج عن السلفية حاسبه بالدقيق والجليل، هذا ليس عدلا. بل منهج أهل السنة والجماعة ومنهج السلف الصالح هو العدل. النبي عليه الصلاة والسلام لما كلموه في شأن المخزومية التي سرقت، لأنه أهمهم أمرها من قريش وشريفه، لكن أهمهم أمرها أن تقطع يدها، وكانت يعني تستعير المتاع ولا ترد، فاعتبرت سرقة وقام عليها. ماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم؟ حتى توسلوا بأسامة حب النبي صلى الله عليه وسلم أن يشفع فيها، فقال أتشفع في حد من حدود الله؟ وغضب عليه الصلاة والسلام، والله لو أن فاطمة بنت محمد، حتى من الموافقة أن المخزومية اسمها فاطمة، والله لو أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطعت يدها. وبين عليه الصلاة والسلام أن هذا سبب هلاك بني إسرائيل، إذا سرق فيهم الشريف تركوه، وإذا سرق فيهم الضعيف قاموا عليه الحد. هذا هو العدل. اللهم صل وسلم على رسول الله. فالحاصل يعني أنه الشاهد من الحديث أن من سنة النبي صلى الله عليه وسلم إقامة العدل والدعوة إلى الاجتماع والتآلف ونبذ العصبيات حتى وإن كانت مسميات يعني مكتسبة أو مسميات جميلة، لكن إذا كانت على سبيل العصبية لا يجوز. ولهذا من معتقد أهل السنة والجماعة أنهم لا يستطيلون على الخلق بحق أو بغير حق، من باب أولى بغير حق، ما يستطيلون عليهم بغير الحق. لكن حتى لو كان حقا معهم حق، هذا الحق الذي هم عليه لا يجرئهم أن يستطيلوا على الناس به. مثاله لو أن شخصا رزقه الله حفظ كتاب الله ومعرفة العلم بالسنة وأصبح إماما في العلم، لا يجوز له أن يطلب من الناس أن يعني يستطيل عليهم ويرى أنه أفضل منهم، ويعني فالاستطالة بحد ذاتها هي محرمة سواء كانت بحق أو بغير حق. لأنك إن كنت يعني مثلا قد أعطاك الله فضلا، فالفضل لله، يجب عليك أن تشكر الله ويجب عليك أن تتواضع، بدل من أن تستطيل على الناس وتفخر عليهم ينبغي أن تتواضع. ولهذا عمر رضي الله عنه لما رأى البنيان قد ارتفع قال: يا معشر العريب، الأرض يعني تواضعوا، فإنه لا إسلام إلا بجماعة، الزموا الجماعة، الزموا السواد الأعظم، لا أحد يتميز على أحد يعني ببناء ولا يستطيل عليه. الأرض فإنه لا إسلام إلا بجماعة، ولا جماعة إلا بإمارة، ولا إمارة إلا بسمع وطاعة. لعل الكلام هذا إن شاء الله واضح. نعم. قال: أخبرنا علي بن محمد بن أحمد بن يعقوب قال أخبرنا عبد الرحمن بن أبي حاتم قال حدثنا الحسن بن عرفة قال حدثنا هشيم قال حدثنا حسين بن عبد الرحمن ومغيرة كلاهما عن مجاهد عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما حا قال: وأخبرنا عبد الرحمن بن عمر قال أخبرنا الحسين بن إسماعيل قال حدثنا محمد بن الوليد قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن حسين بن عبد الرحمن عن مجاهد عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال رسول الله. هو على شان الإنصاف الحقيقة المحقق، نعم، أحسن الحقيقة في نقل بعض النصوص، يقول بس يعني

وهو يشبر. وهو يشبر بشين يعني صواب بشين لو طمرت هذه الاعتراضية. نعم. وهو يشبر عند فخذه. وهو يشبر عند فخذه كذا بشبر يشبر عند فخذه ليبين يعني من فارق الجماعة ولو بشيء قليل لو بالكلام لو بالمظاهرة. أي نعم. إلا فارق الجماعة. إلا فارق الجماعة. قال أخبرنا محمد بن عبد الرحمن قال أخبرنا عبد الله بن محمد البغوي قال حدثنا محمد بن زياد قال حدثنا أبو أسامة عن الأعمش عن المسيب بن رافع قال سمعت أبا مسعود حين خرج فنزل في طريق القادسية فقلنا اعهد إلينا فإن الناس قد وقعوا في الفتنة فلا ندري أن ألقاك بعد اليوم أم لا. فقال اتقوا الله واصبروا حتى يستريح بر أو يستراح من فاجر وعليكم بالجماعة فإن الله لا يجمع أمته على الضلالة. قال أخبرنا أحمد بن عبيد قال أخبرنا علي بن عبد الله بن مبشر قال حدثنا أحمد بن سنان قال حدثنا عبد الرحمن بن مهدي عن مهدي بن ميمون عن واصل الأحدب عن أبي وائل عن أبي مسعود البدري قال خرج معه أصحابه يشيعونه حتى بلغ القادسية فلما ذهبوا يفارقونه قالوا رحمك الله إنك قد رأيت خيرا وشهدت خيرا حدثنا بحديث عسى الله أن ينفعنا به. قال أجل رأيت خيرا وشهدت خيرا وقد خشيت أن أكون أخرت لهذا الزمان لشر يراد بي فاتقوا الله وعليكم بالجماعة فإن الله لن يجمع أمة محمد لن يجمع أمة محمد على ضلالة واصبروا حتى يستريح بر أو يستراح من فاجر أو يستراح من فاجر. شيخ قوله قد خشيت أن أكون أخرت لهذا الزمان لشر يراد بي يعني يقول ما كنت أظن أني أشهد هذا الزمان فتأخيري يعني لهذا الزمان يوجب الخوف أخشى أنه لشر أريد بي. ما في شيء عار القدر لا القدر. هو يقول خشيت يعني الإنسان دائما يعني لما يبسط له في العمر ويبسط له في المال ويبسط له في الولد لابد أن يكون خوفه أكثر يعني ربما يكون استدراج والاستدراج شر ربما يغتر بهذا ويقول لولا أني عند الله محظوظ ما أطال عمري أو ما رزقني المال فهذا هو الشر. أي نعم. فهو يعني يخشى على نفسه ولهذا الإنسان إذا كان في تمام الصحة ينبغي أن يغلب الخوف وإذا كان عند الموت يغلب الرجاء. أي نعم. وليس فيه معارضة للقدر لأنه لا يعرف سر الله في قدره لا يعرف سر الله في قدره فهو يخشى يعني ولهذا في الدعاء اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا اللهم لا تجعل مصيبتنا في ديننا. الإنسان بين الخوف والرجاء. نعم. صلى الله عليه وسلم. قال أخبرنا عيسى بن علي قال أخبرنا عبد الله بن محمد قال أخبرنا علي بن الجعد قال أخبرنا شعبة عن عبد الملك قال سمعت زيادا يحدث الربعي بن حراش قال حذيفة عند الموت رب أيام لو أتاني الموت لم أشك. أحيانا يسمى خراش أو ربعي بن خراش ربعي بن حراش ما أدري راجعته هم اثنان أحسن الله عليك بالحاء وبالخاء. نعم. ها؟ أحدهما بالحاء والآخر بالخاء. بالخاء. قال حذيفة عند الموت رب أيام لو أتاني الموت لم أشك فأما اليوم فقد خالطت أشياء. هذا حذيفة رضي الله عنه أمين سر الرسول صلى الله عليه وسلم عند الموت رب أيام أتاني الموت يعني أيام مضت ما أشك إن شاء الله يعني فأما اليوم فقد خالطت أشياء لا أدري على ما أنا منها. نعم. قال وأوصى أبا مسعود فقال عليك بما تعرف ولا تلون في أمر الله ولا تلون في أمر الله. الله المستعان. نعم. يعني التلون شيخي هل يخالف المدارة

طردوا يعني ولاة أمرهم أو طردوا رؤساءهم، ما هي حالهم الآن؟ ها؟ لا يصلح الناس فوضى لا سرات لهم، ولا سرات إذا جهالهم سادوا. تخلصوا من عسكري وصاروا في قبضة العسكر، لا أدري يعني الكلام، تأملوا بعقول يعني. الحقيقة ما يحصل من أنا طبعا الكلام كله في شأن المسلم والمجتمع المسلم، وأقول وقلت كم مرة وأردد، ما فيه ولي أمر بويع على كتاب الله وسنة رسوله يطالب بما بويع عليه إلا ولي أمر هذه البلاد، أما البقية فهي اجتمعت بما يشبه نظرية العقد على دستور، شافوا مصالح دنيوية ومضار دنيوية فاتفقوا بنظرهم على جلب هذه المصالح ودفع هذه المضار، لكن ليس لهم هدف أو ليس لهم يعني همة في الآخرة، عبارة عن دستور مشتقى من يعني وضع الرجال، دستور وضعي كما يقولون أحسنهم وأمثلهم يقول ديمقراطية، والديمقراطية هذه بالمفهوم الغربي هي حكم الشعب بالشعب للشعب، السلطة التشريعية الذي يشرع هم بعض الشعب، والذي يقضي هم بعض الشعب، والذي ينفذ هم بعض الشعب، ليس لله سلطة تشريعية يعني أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله، ليس لله عز وجل يعني سلطة في لا يحكم القاضي بحكم الله ولا بحكم رسوله صلى الله عليه وسلم. تذكرت قول أحد الفضلاء رحمة الله عليه وهو من القضاة، قيل له قاضيان في الجنة وقاض في النار، قال هذا أول، أما الحين أخاف كلهم. هذه فيها مبالغة رحمة الله عليه، وصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم قاضيان في الجنة نعم. فعلى كل حال الذي يقضي بحكم الله عز وجل يجتهد ويقضي بحكم الله وحكم رسوله هذا في الجنة وله أجران، والذي اجتهد ولم يجد حكم الله فاجتهد وأخطأ له أجر وهو في الجنة وخطأه معفو عنه، لكن ذاك الذي في النار هم اثنين، قاضي قضى بجهل ولم يكلف نفسه للبحث عن حكم الله وحكم رسوله فهذا في النار، أو قاضي يعرف حكم الله وحكم رسوله لكن خالفه فهذا في النار. الله المستعان. نحتاج إلى الفقه. مطالبة الإمام الحسين رضي الله عنه، الإمام الحسين يا أخي ما طالب، ما خرج، لما خرج إلى العراق كاتبوه أهل العراق ونصح، نصحه ابن عمر ونصحه غيره ألا يخرج إليهم لأنهم كذبة ولأنهم سيخذلونه، وفعلا لما رأى الأمر طلب منهم إحدى ثلاث، أن هو كان في زمن يزيد، في زمن يزيد بن معاوية، أن يعني يذهبوا به إلى ابن عمه يزيد ويضع يده في يده، وهذا يعني عبارة عن تنازل وليست ما كان له ولاية، أو يتركونه حتى يكون في الثغر، في ثغر من ثغور المسلمين يدفع الأعداء، فأبوا عليه إلا أن يستسلم، وهذا ليس واجبا عليه أن يستسلم، فقتلوه قتلهم الله. فأولا أنت أخطيت يا أخي، ما خرج في زمان معاوية، بل الحسن رضي الله عنه تنازل عن الخلافة لمعاوية واجتمع المسلمون على معاوية، ومعاوية هو أفضل ملوك المسلمين، هو أمير المؤمنين، اجتمعت عليه الأمة. لما تولى يزيد، يزيد بن معاوية خلعه أهل المدينة، وكان في خلعهم ليزيد شر عظيم، وقعة الحرة، وجاء عبد الله بن عمر يعظ عبد الله بن مطيع العدوي ويذكر له حديث الرسول صلى الله عليه وسلم، من فارق الجماعة ونزع يده من الطاعة ومات مات ميتة جاهلية، ثم انصرف ابن عمر رضي الله عنه. فالحسين رضي الله عنه قتل مظلوما لا شك في ذلك، وهو لم تنعقد له ولاية حتى يقال إنه، ثم إنه أيضا لم يطلب الولاية لما رأى يعني كذب الناس وكذب، اجتهد فأخطأ، فقال لهم إما يعني أن تدعوني حتى أضع يدي في يد ابن عمي يزيد والحكم يحكم هو، وإما أن تتركوني حتى أذهب إلى الثغر وأكون على ثغر من ثغور المسلمين، أو يرجع إلى بلده المدينة. هم أبوا عليه الثلاث كله إلا أن يستسلم ويستأسر، وهذا طبعا ليس واجبا عليه، فقتل مظلوما رحمه الله. والذي نكت يعني بالقضيب بين ثناياه هو زياد ابن أبي وليس يزيد، بل إن يزيد غضب وجزع لمقتل الحسين رضي الله عنه ولعن هذا القاتل وقال لو كان بينه وبينه رحم ما أقدم على ما فعل. فاقرأوا التاريخ، اقرأوا التاريخ وحققوا في الروايات. يعني أنا أوصي بمنهاج السنة لابن تيمية، وأوصي بمستخلص استخلصه منه، لا ما هو بالغنيمات، لا والد إمامنا عبد المحسن، عبد المحسن القاسم محمد بن عبد الرحمن القاسم، استخلص خلاصة يعني في عقيدة أهل السنة والجماعة وقارنها بعقيدة الشيعة بعقيدة الرافضة في الحسين وفي غيره. أنا لو علمت أن هذا السؤال سيرد أحضرته معي، هو معي في نعم، لكن قلت يعني الخلاصة إن شاء الله. قال مع اختلاف الرايات أي جماعة يلتزم بها؟ جماعة المملكة العربية السعودية التزم بهم ولو يعني بمحبتهم، المرء مع من أحب. سئل النبي صلى الله عليه وسلم قال الرجل يحب القوم وليس منهم، قال المرء مع من أحب. فأنت أحبهم على تنفيذ شرع الله، على قتل القاتل، إقامة حد القصاص، قطع يد السارق، خدمة الحرمين. لا مثيل لهم في الوقت الحاضر، ما لهم بديل، وكل زمان له دولة ورجال. هو صحيح أنت لا تطالبنا بعهد عمر وعهد الصحابة وعهد عهد من سبقنا، لا يأتي زمان إلا والذي بعده شر منه. عبد الله بن عمر وغيره يصلون خلف الحجاج، لما جاءوا يشتكون الحجاج والحجاج أسرف في الدماء أمرهم بالصبر وقال لا يأتي زمان إلا والذي بعده شر منه، سمعت ذلك من نبيكم صلى الله عليه وسلم. اللهم صل وسلم على رسول الله نبينا محمد. ما أدري فيه استشكال حول موضوعنا؟ نعم حول موضوعنا، لا هو لا يعني لا إسلام إلا بجماعة، ولا جماعة إلا بإمارة، ولا إمارة إلا بسمع وطاعة. من لم يعني هذا الوصف وهذا التلازم لا ينطبق إلا على هذه المملكة. فأهل السنة أهل الحديث في مصر في الهند هم من الطائفة، لأن هؤلاء يحبون هذه البلاد ويحبون ما قامت به وينصرونها لا شك في اي نعم. أما من يطلبون الحكم فقتالهم لأجل الحصول على الحكم، والله يقول تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا والعاقبة للمتقين. عليك بأهل الحديث. نعم أربعة معروفين والخامس الحسن، وبعد تنازله معاوية إلى 12 خليفة كم منهم من بني أمية؟ أي نعم وأنتم كذلك. نعم الشيخ وعليكم السلام. ما في الديمقراطية تناقض الإسلام، الديمقراطية على المفهوم الغربي تناقض الإسلام، لأن الديمقراطية ما هي حكم الشعب بالشعب للشعب، يعني ليس لله حكم فيها. الحين فهمت ما أقول؟ أنا ودي أنك تسمع مني كما أنا أسمع منك، لأني يبدو لي أن في ذهنك شيء. أي نعم، وهذا الذي في ذهنك يصميك عن ما أجيبك به. نعم تفضل، أنت فهمت مش أقول؟ ديمقراطية ما هو تعريفها؟ عرف لي أنت الديمقراطية. هل أي حكم الشعب بالشعب أو يلقنك هذا يغششك؟ ما يفهم. حكم الشعب بالشعب للشعب، هذا كلام، هذه جاهلية. أن الحكم إلا لله. نعم، التشريع، السلطة التشريعية، عندنا ثلاث سلطات، سلطة تشريعية وسلطة قضائية وسلطة تنفيذية. هذه السلطات الثلاث كلها من الشعب بالشعب للشعب، دستور، قانون وضعي، ما أنزل الله به من سلطان. أي نعم. أما الحكم بما أنزل الله فهو الإسلام، هو الشورى. أي نعم. الشورى ما نسميها ديمقراطية، سميها شورى كما سماها الله. ما يجوز مشاركة في الانتخابات هذه، لا يجوز. اعتزل تلك الفرق كلها، ولو أن تعض على أصل شجرة حتى يدركك الموت وأنت على ذلك. هل هذه المشاركات يعني إذا حتى لو فزت أو فازوا، يعني فازت حماس بمفهوم الديمقراطية فانقلبوا عليها، انقلبوا على ديمقراطيتهم هم. فالأصل لا تأخذ، يعني هم يعني حيب. أي نعم. هل احترموا الديمقراطية التي يقولونها وهي باطل؟ ما احترموها، أتوا بها بالطائرة والدبابة ولم يحترموها، فهذا دليل على بطلانه. نعم يا شيخ. ها؟ أي نعم. ما الذي أنزل الله في الإنجيل؟ ما الذي أنزل الله في الإنجيل قبل أن يحرف؟ الذي أنزل الله في الإنجيل وفي التوراة هو الذي أنزل الله في القرآن. فإذا حكمت بالقرآن حكمت بما أنزل الله. لا، يحكم بينهم بالإنجيل قبل أن يحرف، بالإنجيل الصحيح. إذا ما أنت بعارف الصحيح، إذا اكتفي بالقرآن، هو المهيمن على الكتب السابقة، يعني الذي في التوراة من الصحيح وفي الإنجيل من الصحيح هو في القرآن، هو في القرآن. من لم يرضى بحكم القرآن فبأي حديث بعد الله وآياته يؤمنون؟ على كل حال هم نجري عليهم أحكام أهل الذمة، لكن متى؟ حينما يكون هناك قدرة وقوة. أما إذا لم يكن هناك قدرة فالقيام مع القدرة، حتى الصلاة مع القدرة. صلي قائمة فإن لم تستطع فقاعدا، فإن لم تستطع. والقدرة في ميدانين، قدرة علمية وقدرة عملية. قد تكون عالما ولكن ما عندك قدرة، كما يقول العوام، العين بصيرة واليد قصيرة، فالزم حدك. أين؟ والله ما كلفنا يعني فوق طاقتنا. لا ينبغي لمؤمن أن يذل نفسه. قالوا كيف يذل نفسه؟ قال يتحمل من الأمر ما لا يطيق، لا يكلفه الله نفسه إلا وسعها. هم من يتحاكم؟ أنت حطيت حاكم؟ ما حطيت حاكم. إذا تحاكموا إليك وحكمت بينهم ربما لا يرضون حكمك مثلا. لا، ده أنت تحط نفسك من منزلة الرسول صلى الله عليه وسلم وأنت ما تشعر. أنت ما بعد صرت قاضي حتى ولا وليت على القضاء. صحيح إذا كنت قاضيا وليت على القضاء، أو في فريق اثنين من النصارى قالوا نبيك تقضي بيننا وكتبت عليهم وعلزمتهم، فلا ينفع تكلموا بحق لا نفاذ له، وحكمت بينهم ربما لا ينفذونه. فالمسألة لابد من فقه. اي نعم. حضرتي مولاك. نعم، الله مولانا. هذا حديث حذيفة. الإيجابية أن تعتزل تلك الفرق إذا كانت كلها ضالة. شوف، خل أقرأ عليك حديث حذيفة حتى تتبصر. تأمل معي حديث حذيفة. قال: كان الناس يسألون النبي صلى الله عليه وسلم عن الخير، وكنت أسأله عن الشر مخافة أن يدركني. قلت: يا رسول الله، إننا كنا في جاهلية وشر، فأتانا الله بهذا الخير، فهل بعد هذا الخير من شر؟ قال: نعم. قال: نعم. فهل بعد هذا الخير من شر؟ قال: نعم. قلت: وهل بعد ذلك الشر من خير؟ قال: نعم، وفيه دخل. قلت: وما دخله؟ قال: تعرف وتنكر. قلت وهل بعد هذا الخير من شر؟ قال نعم، دعاة على أبواب جهنم من أجابهم إليها قذفوه فيها. قلت صفهم لنا يا رسول الله. قال هم من جلدتنا يتكلمون بألسنتنا، عرب ويتكلمون بالدين ويتكلمون. قلت فما تأمرني إن أدركني ذلك؟ قال تلزم جماعة المسلمين وإمامهم، هم دعاة على أبواب جهنم، الوصف الغالب ده، لكن في إمام جماعة المسلمين إلزمه. قال فإن لم يكن للمسلمين جماعة ولا إمام، منفرط أمرهم، لا لهم رأس ولا لهم، فإن لم يكن للمسلمين جماعة ولا إمام، قال تعتذر تلك الفرق كلها، ولو أن تعض على أصل شجرة حتى يدركك الموت وأنت على ذلك. لكن هذا آخر الحديث، ليس هو في زمان، لا ينطبق على زماننا هذا، لا ينطبق على زمان، لأن هذا الزمان للمسلمين جماعة ولهم إمام. نعم، عفوا. بسم الله، سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أستغفرك وأتوب إليك.